بكلمات ربها وكتابه وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الله يا صلاة النبي يا نور حبل النبي نبس الشيخ عشان الراجل ده بيجي من الهرم ماشي عشان يسمع. لا اقسم بيوم القيامه ربنا يكرمك. امين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى رب